بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، لازلنا في مبحث الطهارة. والطهارة لغة هي النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، وشرعا أو اصطلاحا هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. وقد وصلنا إلى فصل فروض الوضوء، فالوضوء هو يرفع الحدث الأصغر. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فروض الوضوء ستة. فروض جمع فرض، والفرض والركن عند الشافعية بمعنى الفرض والركن والواجب، ولا يفرقون إلا في الحج، فيفرقون بين الركن والواجب في الحج فقط، أما فيما عدا الحج فالمراد واحد، الفرض الركن الواجب كلها بمعنى. والفرض هو ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والإلزام، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني الذي يأتي بالفرض يثاب عليه، والذي يتركه يعاقب على تركه. ففروض الوضوء ستة، والوضوء هو يعني في المعنى، لما نقول بالضم الوضوء، الوضوء هو مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظارة والجمال. وعندما نقول الوضوء هو اسم لما يتوضأ به، أي اسم للماء الذي يتوضأ به. وفي الاصطلاح الوضوء يعني استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بكيفية مخصوصة. فروض الوضوء ستة، هذه الفروض أربعة منها مأخوذة من الآية الكريمة من قول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربع أعضاء ذكرت في هذه الآية، وركنين من أركان الوضوء ذكرت أي أخذت من السنة. فأول فروض الوضوء، الأول نية رفع الحدث، الركن الأول من أركان الوضوء أو من فرائض الوضوء النية. والنية ورد فيها أي في وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وهي لغة يعني معناها في اللغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. فنية رفع الحدث، نية رفع الحدث، الحدث ما هو؟ الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، هذا معنى الحدث في الاصطلاح. فالمتوضئ ينوي رفع الحدث، يقول نويت رفع الحدث الأصغر، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي أداء الوضوء. والنية محلها القلب، محل النية القلب. أو الطهارة للصلاة، أو ينوي الطهارة للصلاة، نية رفع الحدث أو نية الطهارة للصلاة أو نحو ذلك، كنية أداء الوضوء أو فرض الوضوء. عند غسل الوجه، يعني محل النية عند غسل الوجه، يعني يشترط أن تكون مقترنة بغسل أول جزء من الوجه. وينوي سلس البول ونحوه، أي كالمذي أو الودي، سلس البول يعني الذي لا ينقطع بوله، هذا يسمى دائم الحدث. هذا لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع، حدثه مستمر، وإنما ينوي استباحة فرض الصلاة. من به سلس البول أو المستحاضة لا ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي استباحة فرض الصلاة. وإن توضأ لسنة نوى استباحة الصلاة، يعني لا ينوي استباحة فرض الصلاة، وإنما ينوي استباحة الصلاة إذا توضأ لأداء سنة من النوافل. الركن الثاني غسل الوجه، هذا الفرض الثاني أو الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل الوجه. وحده، حد الوجه، ما بين منابت شعر رأسه، من منابت شعر الرأس ومقبل ذقنه، من شعر الرأس إلى منتهى الذقن، هذا في الطول. وما بين أذنيه في العرض، يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون خلف العذار هذا يعتبر من الوجه ويجب غسله. البياض هذا، البشرة الظاهرة بين العذار وبين الأذن، هذا من الوجه فيجب غسله. فمنه الغمم، الغمم هو الشعر النابت على الجبهة، هذا يعتبر من الوجه، يعني قد يكون هناك إنسان ينبت له شعر على جبهته، لكن هذا نادر، فهذا المكان ليس، يعني الشعر النابت على هذا المكان هذا من الوجه وليس من الرأس. والهدب، الهدب هذا أهداب العينين والحاجب، الحواجب، هذه كلها من الوجه. والعذار، العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ هنا بمحاذات الأذن، هذا يقال له العذار. والعنفقة، العنفقة هي الشعر النابت على أسفل الشفة السفلى، هذا يقال له عنفقة. بشرا وشعرا وإن كثف، يعني شعور الوجه هذه يجب غسلها، غسل الشعر وغسل البشرة تحتها، وإن كانت كثيفة لأن كثافتها نادرة، الكثافة فيها نادرة. وشعر اللحية والعارض، هذه اللحية مجتمع اللحيين، والعارض الشعر النابت هذا على العارض، إن خف غسل ظاهره وباطنه، وإن كثف غسل ظاهره. يعني إذا كانت اللحية كثة أو كان شعر العارض يعني ثخين كثيف، فبهذه الحالة يجب غسل الظاهر فقط، حفاظة الماء على ظاهره. أما إذا كانت اللحية، يعني شعر اللحية أو شعر العارض خفيفا، فيجب غسل البشرة من خلاله. ويعني معرفة الكثيف من عدم الكثيف، الكثافة تعرف بماذا؟ إذا نظرنا إلى هذا المكان، إذا كانت البشرة ترى من خلال هذا الشعر فهذا يعتبر خفيف، فيجب غسل هذه البشرة تحته. أما إذا كانت البشرة لا ترى في مجلس التخاطب، يعني ليس عن قرب جدا ولا عن بعد، في المجلس العادي في مجلس التخاطب، إذا كانت لا ترى البشرة تحت هذا الشعر فيعتبر هذا كثيف، يعتبر كثيفا، ولا يجب غسل البشرة تحته، وإنما يفيض الماء على ظاهره فقط. ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل، يعني صاحب اللحية الكثة يفيض الماء على ظاهرها ويخلل، يستحب أن يخلل هذه اللحية بأصابع يده اليمنى من الأسفل. الثالث، أي الفرض الثالث من فروض الوضوء، غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين مع المرفقين، هذا هو المرفق، فيجب غسل اليدين مع المرفقين. وغسل ما عليهما، أي ما عليهما من شعر أو ظفر، فإذا كان على اليد شعر أيضا يجب غسله، حتى لو كان كثيفا يجب غسله وغسل البشرة تحته وإن كان كثيفا، لأن الكثافة فيه أيضا تعتبر نادرة. وغسل الظفر وإن طال أيضا يجب غسل الظفر. وهنا يعني في ملاحظة، بعض النساء تضع يسمونه المناكير أو كذا، فهذا يمنع وصول الماء إلى الظفر، وبالتالي الوضوء يكون غير صحيح، لأن المناكير هذا عبارة عن طبقة، جرم له طبقة تغلف الأظفر فتمنع وصول الماء، فهذا طهارتها إذا لم تزيل هذه المادة طهارتها غير صحيحة. أما إذا كان مجرد لون مثل صبغ الشعر، صبغ شعر اللحية أو الرأس، أو صبغ على الأظفر، مجرد صبغ، مجرد لون، يعني ليس له طبقة، ليس له جرم، فمجرد اللون لا يضر. الرابع، أي الفرض الرابع من فروض الوضوء، مسح شيء من بشرة الرأس أو شعرة في حده، يعني مسح شيء من بشرة الرأس، يعني لا يشترط مسح جميع الرأس، وإنما شيء ولو يسيرا من بشرة الرأس أو شعر الرأس، يعني ربما يكون إنسان أصلع ليس له شعر يمسح على هذا، على هذه البشرة، وإذا كان له شعر يمسح على شعره، ولو مسح على شعرة واحدة يكفي، يكفي. أو شعرة في حده، أي في حد الرأس، فلو كان له شعر طويل، له شعر طويل نازل عن حد الرأس، فلو مسح على هذا الشعر النازل عن حد الرأس لا يجزئ في المسح، يجب أن يكون الشعر في حد الرأس، إذا كان شعره نازل ومسح على هذا النازل عن حد الرأس من الجوانب هذا لا يجزئ، لا يجزئ في المسح، يشترط أن يكون المسح في حد الرأس. لا، لا يجزئ، لا يجزئ، الشعر النازل عن حد الرأس لا يجزئ المسح على النازل عن حد الرأس، يشترط أن يكون المسح في حدود الرأس. الخامس، غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما، غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما، إذا كان هناك شقوق في الرجل، شقوق مثل فطور أو كذا، يجب غسل داخل هذه الشقوق، وإذا كان فيها مادة مثل شمع أو كذا يجب إزالة هذه المادة لإيصال الماء إلى الباطن. السادس أي الفرض السادس من فروض الوضوء الترتيب. الترتيب هكذا، يعني غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. والترتيب هذا مأخوذ من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، عندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا بالترتيب. فالترتيب أيضا ركن، فلو غطس في ماء صح وضوءه وإن لم يمكث، يعني لو هو نوى الوضوء فانغمس في ماء وخرج مباشرة، هنا يحصل الترتيب في وقت لطيف فيعتبر كأنه رتب، يعني لا يشترط أن يمكث بما يعني يكفي لغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، وإن انغمس ثم خرج هذا يعتبر كأنه رتب، لأن الترتيب يحصل في زمن لطيف. وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث. دائم الحدث قلنا من به مثل سلس البول أو المرأة المستحاضة، هذا يقال له دائم الحدث. تجب الموالاة في وضوء دائم الحدث، أما السليم الصحيح السليم لا يشترط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، لو فرق ولو طويلا ما يضر، أما دائم الحدث لابد من الموالاة في وضوئه. واستصحاب النية حكما، استصحاب النية حكما يعني لا يأتي بما ينافي هذه النية، هو النية تبدأ عند غسل الوجه وهي تسري على باقي الأعضاء، ولا يشترط حتى استحضارها دائما كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء يعني ينوي الوضوء به، لا، النية الأولى تكفي، ولكن يستصحب حكم النية بمعنى لا يأتي بما يخالف هذه النية. فلو ارتد أثناء الوضوء هذا بهذه الحالة كأنها انقطعت النية، فإن عاد استأنف النية، لا يستأنف ما غسل من أعضاء الوضوء وإنما يستأنف النية. كذلك إذا قطع نوى قطع يعني قطع غسل الأعضاء بنية الانصراف عن الوضوء، هذا القطع هذا أيضا لابد من الاستئناف، استئناف النية إذا أراد أن يتمم وضوءه، فلا يتركها قبل تمام الوضوء، يعني يستصحب حكم النية إلى أن ينتهي من وضوئه. فصل. وسننه أي سنن الوضوء والسنة والمندوب والواجب والمرغب فيه والمستحب، كلها مترادفات بمعنى واحد، عندما نقول هذا مسنون أو مندوب أو مستحب أو مرغب فيه أو مستحسن، هذه كلها ألفاظ بمعنى واحد. والسنة أو الشيء المندوب هو الذي طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، على جهة الندب وليس على سبيل الحتم والإلزام كالفرض. ويثاب فاعل المندوب أو فاعل السنة، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، أما الفرض قلنا يثاب على الفعل ويعاقب على الترك، أما المندوب أو المستحب أو المسنون يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وسننه أي سنن الوضوء السواك، السواك من سنن الوضوء، وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، فالسواك من سنن الوضوء، ووقته السواك بعد غسل الكفين، بعد غسل الكفين، الكفين يأتي غسلهما من سنن الوضوء في البداية، موضع السواك بعد أن يغسل كفيه قبل المضمضة، قبل المضمضة. ثم التسمية، التسمية أيضا من سنن الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله، التسمية من سنن الوضوء. ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين، يعني بنية سنن الوضوء لما يغسل كفيه يسمي بسم الله مع غسل الكفين مع نية السنن ليحصل له ثواب غسل هذه الأعضاء مع أول غسل الكفين. والتلفظ بالنية يعني يقول نويت فرض الوضوء، نويت رفع الحدث. هذا التلفظ من أجل أن يساعد اللسان القلب، النية كما قلنا محلها القلب، لكن هذا التلفظ من أجل أن يساعد اللسان القلب فيبقى يعني مستحضرا للنية بشكل دقيق. واستصحابها بقلبه، استصحاب النية كما قلنا إلى أن يفرغ من وضوئه، استصحاب هذه النية بالقلب، هذه من السنن. فالشرط هو أن ينوي عند بداية غسل الوجه أو عند غسل أول جزء من الوجه، أما استصحابها إلى النهاية إلى الفراغ من الوضوء يستصحب بقلبه، هذا من السنن. فإن ترك التسمية في أوله أي لم يسمي في أول الوضوء ولو عمدا، ولو تركها عمدا أتى بها قبل فراغه. فإن ترك التسمية سواء تركها سهوا أم تركها عمدا وأراد أن يأتي بها، يأتي بها أثناء الوضوء، أثناء الوضوء قبل يعني قبل الانتهاء من الوضوء، فيقول بسم الله أوله وآخره، مثل الأكل والشرب عندما يترك النية، يترك التسمية في بداية الأكل أو في بداية الشرب ثم تذكر يأتي بهذه التسمية في أثناء قبل الفراغ منه كما في الأكل والشرب. ولكن في من فرق أن يعني إن ترك التسمية في بداية الوضوء يأتي بها قبل أن يفرغ منه، أما إذا فرغ من الوضوء انتهى لا يأتي بالتسمية. في من فرق بينه وبين الأكل أنه يأتي بالتسمية حتى بعد الفراغ من الأكل. ثم غسل الكفين، هذا أيضا من السنن، غسل الكفين في البداية. فإن لم يتيقن طهرهما كره له غمسهما في الماء القليل، يعني إذا شك في نجاسة كفيه كره له أن يغمسهما في ماء قليل، وقلنا الماء القليل هو ما كان دون القلتين يكره، هذا إذا شك. أما إذا تيقن نجاستهما فلا يجوز له غمسهما في الماء القليل، كره له هذا في حالة عدم التيقن، في حالة الشك يكره له أن يغمسهما في الماء القليل إذا لم يتيقن طهرهما. ومائع وإن كثر، أي كره له غمسهما في مائع غير الماء، لأن المائع غير الماء عندما تحل فيه نجاسة ينجس وإن كان كثيرا. الماء لا ينجس بملاقات النجاسة، تقدم هذا، لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة إذا كان كثيرا بمعنى قلتين فأكثر، وإنما ينجس بالتغير. أما غير الماء من المائعات مثل اللبن السمن هذا ينجس بمجرد الملاقاة، بملاقات النجاسة وإن كان كثير، وإن كان كثيرا يعني أكثر من قلتين، المائع غير الماء ينجس. فيكره لمن في يعني شك في طهر كفيه أن يغمسهما في الماء القليل وفي الشيء المائع وإن كان كثيرا قبل غسلهما ثلاث مرات، قبل أن يكره له أن يغمسهما قبل أن يغسلهما ثلاث مرات. وقد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لأنه ربما يعني يده تطوف على شيء نجس. ثم المضمضة، هذه من سنن الوضوء، ثم المضمضة ثم الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. والأفضل الجمع بينهما بثلاث غرفات، بثلاث غرفات يجمع بين المضمضة والاستنشاق، يتمضمض من كل غرفة، يعني من كل غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق، يتمضمض من الغرفة ثم يستنشق ثلاث مرات، من كل يعني كل غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق منها، من كل غرفة يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها. وفي هناك كيفية أخرى، يعني يتمضمض من غرفة ثلاث مرات مضمضة، ويأخذ غرفة أخرى يستنشق بها ثلاث مرات، هذه كيفية أخرى، لكن هذه مقدمة، يتمضمض من غرفة ويستنشق بالباقي منها ويعيد ثانيا وثالثا. والمبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة لغير الصائم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما فأرفق. المبالغة يعني يأخذ الماء، ماء المضمضة، وينزل به إلى الحلق مثل الغرغرة، هذه المبالغة، فهذه مستحبة لغير الصائم، أما الصائم فلا تستحب له المبالغة لئلا يسبقه الماء وينزل ماء المضمضة فيؤدي إلى فطره. وتثليث كل من الغسل والمسح والتخليل، يعني العضو المغسول يسن أن يغسله ثلاث مرات، العضو الممسوح مثل الرأس يمسحه ثلاث مرات، التخليل تخليل اللحية مثلا أيضا يخللها ثلاث مرات. ويأخذ الشاك باليقين، يعني شك هل غسل اثنين أم ثلاثة، يجعلهما اثنين ويأتي بثالثة، يأخذ الشاك باليقين. ومسح جميع الرأس، هذه من السنن، الواجب هو جزء ولو يسير، ولو شعرة واحدة، ولو نقطة ماء على الرأس تجزئ في المسح، لكن السنة أن يمسح جميع الرأس. والبداءة من مقدمه، يعني يبتدأ بمسح الرأس من الأمام إلى الخلف. وهناك في كيفية يعني يضع إبهاميه على صدغيه وسبابتيه هكذا، ويذهب بهما إلى آخر الرأس إلى الوراء ثم يردهما، وهذا الذهاب والرد يعتبر مرة واحدة، يعتبر مرة واحدة. وقيدوا هذا بمن له شعر ينقلب، يعني لما يذهب هكذا له شعر ينقلب، أما الذي ليس له شعر ينقلب يعني هذا الرد لا، يعني غير ما في داعي يأتي بهذا الرد ثانية، أما الذي له شعر ينقلب في حال الذهاب إلى الوراء شعره ينقلب يستحب له الرد، أما الذي ليس له شعر ينقلب فلا يرد اليدين. فإن لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر، إن كان لابس عمامة أو لابس طاقية أو لابس يعني محرمة، فبهذه الحالة يمسح جزء من الرأس ويكمل على العمامة، يكمل على الساتر. ثم مسح الأذنين، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، يمسح أذنه يعني بماء جديد غير ماء الرأس، يأخذ ماء جديد ويغسل أذنيه من الظاهر ومن الباطن. وصماخيه بماء جديد، صماخ داخل باطن الأذن، يدخل السبابتين في الداخل بماء جديد أيضا، يعني غير ماء الرأس وغير ماء الأذنين الذي استخدمه في الظاهر والباطن. وتخليل أصابع اليدين أيضا من سنن الوضوء، تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، تخليل أصابع اليدين بالتشبيك يعني يشبك بين الأصابع هكذا في التخليل. وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى، يبدأ من خنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى، يخلل من الأسفل بخنصر يده اليسرى، يبدأ من خنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى. و وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى. والتتابع، التتابع المقصود يعني التتابع في غسل الأعضاء، يعني الموالاة، الموالاة والتتابع في غسل الأعضاء. والتيامن يعني يبدأ بغسل اليمين ثم اليسار. وهذا التيامن لا يرد في الوجه، الوجه يغسل دفعة واحدة، يعني ما نقول هو يغسل الشق الأيمن من الوجه ثم الشق الأيسر، وإنما الوجه يطهر دفعة واحدة، مسح الرأس ومسح دفعة واحدة، غسل الأذنين دفعة واحدة. أما مثل غسل اليدين يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى، كذلك يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. لغير الأقطع، يعني في قضية لما نقول العضو الذي يطهر دفعة واحدة مثل الوجه مثل الأذنين، لغير الأقطع، أما إذا كان إنسان إحدى يديه مقطوعة له يد واحدة، فبهذه الحالة يستحب له التيامن حتى في الأذن حتى في الوجه، يعني يبدأ بالشق الأيمن. وإطالة غرته وتحجيله، إطالة الغرة والتحجيل هذه مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا محجلين. إطالة الغرة يعني غسل زيادة عن الوجه، يعني يغسل جزء من الرأس من الأعلى ويغسل جزء من الحلق من الأسفل، هذه الغرة. والتحجيل وكذلك يغسل بالنسبة ليديه، اليدين يغسل زيادة على المرفق، والواجب غسل اليد مع المرفق، فيغسل جزء من الساعد، والغاية استيعاب الساعد كامل إلى هنا إلى الكتف في الوضوء، هذا مستحب. وبالنسبة للرجل التحجيل يغسل زيادة على الكعب، زيادة على الكعب، وغايته قلنا استيعاب الساق، يعني إلى الركبة، استيعاب الساق، يعني يزيد ولو شيء قليل يحصل له أصل السنة. وترك الاستعانة بالصب إلا لعذر، يستحب للمتوضئ أن لا يستعين بمن يصب عليه الماء بالاستعانة مطلقا، يعني يستحب الإنسان أن لا يستعين، لأن الوضوء هو عبادة والاستعانة ترفه، والترفه لا يليق بحال المتعبد إلا لعذر إذا كان معذور. والاستعانة لها ثلاث صور: استعانة بإحضار الماء، يعني يطلب من إنسان يحضر له ماء، فهذه لا بأس بها، يعني ليست مكروهة وليست خلاف الأولى، يستعين بمن يحضر له الماء، وقد حدث هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. واستعانة بصب الماء، يستعين بمن يصب عليه الماء وهو يتوضأ، هذه الاستعانة خلاف الأولى، خلاف الأولى، يعني الأفضل والأولى أن لا يستعين بمن يصب عليه. واستعانة بمن يغسل له أعضاءه، يوضئه، يستعين بشخص يغسل له يديه، يغسل له وجهه، يغسل له رجليه، هذه الاستعانة الثالثة مكروهة، الثالثة مكروهة، الاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر، إذا كان مشلول ما يستطيع أن يوضئ نفسه، ما يستطيع أن يصب على نفسه، فهذا المعذور لا حرج عليه. وترك النفض عندما يتوضأ، لا ينفض ماء الوضوء، لأنه يشبه التبري من العبادة، يعني لأن هذا عبادة الوضوء، فيستحب إبقاء أثرها، لا ينفض، لأن النفض هذا كالتبري من العبادة. والتنشيف بثوب يعني أو منديل مثلا، هذا من السنن أن لا ينشف عندما يتوضأ، لا ينشف، لأن أثر هذا الماء هو أثر عبادة ويستحب إبقاؤه، يستحب إبقاؤه إلا لحر أو برد أو خوف نجاسة، إذا كان الجو باردا فينشف يعني خوفا من البرد لتفادي البرد أو الحر، فهنا لا بأس أو خوف نجاسة، يعني العضو إذا كان عليه ماء وكان هناك غبار نجس، فالغبار النجس يعلق على العضو الرطب، فإذا خاف ذلك فلينشف، لا بأس بالتنشيف. وتحريك الخاتم، هذه من السنن، إذا كان لابسا خاتم فيستحب أن يحرك الخاتم، يعني ليتيقن من دخول الماء تحته. والبداءة بأعلى الوجه، البداءة يعني يبدأ بغسل الوجه من الأعلى وليس من الأسفل، يبدأ من الأعلى، لأن يعني الأعلى هو أشرف أعضاء، أشرف الأعضاء، وهو يعتبر موضع السجود، موضع السجود الجبهة، والجبهة هي من الوجه، فيبدأ من الجبهة وهو نازل. وفي اليدين والرجلين بالأصابع، يعني في غسل اليدين والرجلين يبدأ بالأصابع، فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب. يعني هنا فرقوا، إذا كان الرجل يعني يتوضأ بنفسه يبدأ بأصابعه، فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب من الرجل. واختار النووي هذا القول في المجموع، قول البدء بالأصابع مطلقا، البدء بالأصابع مطلقا، يعني سواء صب على نفسه أو صب عليه غيره يبدأ بالأصابع مطلقا، هذا اختيار النووي في المجموع. وإن كان يعني هم الفقهاء ينقلون هذا عن النووي أنه اختاره في المجموع، لكن عبارة النووي في المجموع ظاهرها والله أعلم حسب ما رأيت هي خاصة بالرجلين وليس باليدين. عندما تكلم عن اليدين ذكر يعني إن صب على نفسه أو إن صب على غيره فرق ولم يرجح، يعني مشى على هذا، على التفريق، إن صب على نفسه يعني يبدأ بالأصابع، وإن صب عليه غيره يبدأ بالمرفق. أما عندما تكلم وسكت ما رجح، ما قال يستحب أن يبدأ مطلقا بالأصابع عند غسل اليدين، لكن عند غسل الرجلين قال يعني اختار البدء بالأصابع مطلقا بالنسبة للرجلين، سواء صب على نفسه أم صب عليه غيره. فكثير من المصنفين يعني حملوا هذا الترجيح الأخير على ما تقدم، وقالوا اختار النووي في المجموع البدء بالأصابع مطلقا، يعني أصابع اليدين والرجلين صب على نفسه صب عليه غيره. ودلك العضو، الدلك هذا أيضا من سنن الوضوء، دلك يعني يدلك أعضاءه في الغسل، هذا من السنن، فلو مد يده مثلا إلى حنفية ماء وانغسلت اليد هذا يكفي، لكن الدلك أفضل من السنن. ومسح الماقين، مسح الماقين، ماق هذا بجانب الأنف، ماق العين يعني، هذا يعني يمسحه يبالغ، بمعنى يبالغ فيه لإيصال الماء إليه. واستقبال القبلة في الوضوء، يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، لأن القبلة أشرف الجهات، فعندما يتوضأ يستقبل القبلة ويتوضأ. ووضع الإناء يرحمكم الله، ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسعا، يعني إذا كان هو يغترف من إناء، يغترف من إناء والإناء واسع، يضعه عن يمينه ويتوضأ، وإذا كان ضيقا صب من صب يضعه عن يساره. وأن لا ينقص ماءه عن مد، يعني يستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، المد تقريبا حفنة، يعني هذا يقال له مد، يستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن ذلك. وأن لا يتكلم في جميع وضوئه إلا لمصلحة، يعني وهو يتوضأ يستحب أن لا يتكلم إلا لمصلحة، مصلحة يعني هو يتوضأ فرأى أعمى يسير وأمامه حفرة ممكن يقع فيها، فبهذه الحالة يحذر أو ينذر، مثل يعني ينذر إنسان أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، هذا ما في مانع. أما لغير مصلحة لا يتكلم. وأن لا يلطم وجهه بالماء، اللطم هذا لا يتناسب مع أدب المتعبد. ولا يمسح الرقبة، ولا يمسح الرقبة. هذا يعني ليس من سنن الوضوء، مسح الرقبة ليس من سنن الوضوء ولا من مستحباته، فالأفضل أن لا يمسح، يعني لا يمسح الرقبة، هذا هو الأولى أن لا يمسح، فإذا مسح كان خلاف الأولى. وأن يقول بعده، أي بعد فراغه من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد ورد في قول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يعني من قال ذلك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء، في هناك يعني بعض الناس يدعو مثل عندما يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي، عند يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عند غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني. هذا الدعاء، هذا الدعاء قال هنا المصنف لا بأس به، لكن هو لا نقول بمعنى هو وارد في أحاديث صحيحة، هو لم يرد، لا أصل هذا الدعاء لا أصل له في حديث صحيح، وإنما وردت فيه أحاديث ضعيفة، والحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. وقال المصنف فصل قليل إن شاء الله، يعني بس ننتهي من هذا الفصل. يكره الإسراف في الصب، يعني أن يسرف في صب الماء. الإسراف يعني التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف، يكره، يعني حتى لو كان الإنسان على بحر لا يسرف في ماء الوضوء، الإسراف هذا مكروه. وترك تخليل اللحية الكثة لغير المحرم، ترك التخليل هنا عده من المكروهات لغير المحرم، أما المحرم فلا يكره له ترك التخليل، المحرم بالعمرة أو الحج، لأن التخليل ربما يؤدي إلى انتتاف شيء من الشعر، وفي ذلك يكون فدية على المحرم. ويكره تخليل اللحية الكثة للمحرم، المحرم يكره له تخليل اللحية الكثة كما قلنا لئلا ينتتف شيء من شعره. والزيادة على ثلاث في غسل الأعضاء، السنة يقتصر على ثلاث غسلات أو ثلاث مسحات في مسح الرأس ولا يزيد على ذلك، لأن ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتدي الإنسان. والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر، وقد ذكرنا هذا الحكم، هذه مكروهة، الاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر مكروه، أما لعذر كما قلنا مثل المشلول هذا لا يكره له أن يستعين بمن يغسل له أعضاءه، بل ربما يجب عليه إذا ما وجد إنسان إلا بأجرة، يجب عليه أن يدفع أجرة لمن يوضئه إذا كان هو لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إيه، ثلاث مرات، كله ثلاث مرات، والصماخ من داخل ثلاثا ثلاث. نعم، لا غيرها، الصماخ داخل باطن الأذن، يدخل السبابتين في باطن الأذنين، هذا الصماخ. أما الظاهر والباطن مقصود التجاويف، تجاويف الأذن هذه، هذا يقال له باطن، والظاهر ظاهر الأذن، والصماخ الداخل. هو يغسل أولا الظاهر والباطن ثم الصماخين في الأخير، هكذا يحمل ماء ويضع هكذا.